فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل آيات القرآن وكتاب